جاد نفسي، ولما واحده بتطلع في نفسها بيبدا الحرق يمسك من اول الراس والصدر، يعني بياخد الجسد من فوق، يعني اللي هي ابرز ملامح الجمال اصلا عند هذه الفتاه. سبحان الله العظيم. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول اذا كانت دي نار الدنيا يا جماعه، اذا كان ده نار الدنيا، اذا كان اللي عمل كده في البني ادمين نار الدنيا، امال نار الاخره؟ عشان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر الصحابه رضوان الله عليهم ان نار الاخره بتضاعف اضعاف مضاعفه فوق قدر نار الدنيا. يا رسول الله ان كانت مكافيه هي نار الدنيا قليله، يا رسول الله هو طاق كهربائي واحد يعمل حرق في جسم الانسان؟ ده واحد اتبطرت اطرافه الاربعه بسبب كهرباء جت من السناره الكهرباء اللي هو بيصطاد بيها. هو يعني ثانيه، هو النار بتاعت الدنيا دي قليله يا رسول الله؟ هي النار بتاعت معاشنا دي قليله يا رسول الله؟ ان كانت لكافيه اخواني واحبابي في الله في عصر الجرأه على الله، في العصر اللي ساد فيه الفجور والتبرج والعري والربا والزنا والعلمانيه والجرأه على شرع الله والجبروت من الحكام الظلمه، في العصر اللي ساد فيه الشبهات والافتراءات على النبي والسنه والشريعه، في العصر اللي حتى اصبح كثير من يرتدون المساجد تلاقيه قاعد قدامك في الدرس وبيستهين انه بيقع في العاده السريه كل يوم او كل اسبوع، قاعد قدامك وبيستهين انه على علاقه محرمه، بيدخل جامع وبيستهين انه هو مش عارف يغض بصره عن الحرام، رايح او جاي او هو قاعد على شبكه النت في ذلك العصر. يا اخواني في الله ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ هي النار اتطفت يا جماعه، هي النار اتطفت. النار امر واقع، جهنم امر واقع، وسبب دخول جهنم هو المعاصي، ولا احنا خلاص نسينا وان عذابي هو العذاب الشديد؟ عايزين نتكلم عن ايه النهارده؟ عايزين نتكلم عن صدقني تستحمل عن عذاب النار يا جماعه. عايزين نتكلم عن جهنم، حاجه غريبه، هو معقوله هو لسه بعد 25 يناير وبعد 30/6 وبعد الاحداث دي هو لسه في ناس بتتكلم عن النار؟ هو ينفع نتكلم عن النار؟ هي النار اتطفت يا جماعه، ربع القران بيتكلم عن الدار الاخره، ازاي ما نتكلمش عنها؟ ازاي يبقى الكلام عن النار تشدد؟ وربنا في كل سوره تكلم عنها، وربنا من اول سوره البقره يتكلم عن النار، ازاي يبقى الكلام عن النار تشدد؟ النار امر واقع، هي النار اتطفت، هو احنا مش هنعرض عليها في يوم من الايام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما؟ الملتزمين والملتزمات اللي عادوا بيستهينوا بمعاصي ربنا عادي، ده انا بتفرج على المقطع ده هو بيقدمه واحده متبرجه، يا سيدي بس بعرف الاخبار، طب ده في معازف محرمه، يا سيدي بشوف الدنيا وصلت لايه، طب انت بتقعدي بتتكلمي في الكليه او في الشغل بتاعك بصوره في اختلاط، الدنيا اتغيرت، طب انت معاصي السر اللي في حياتك وعدم اطلاق البصر، الاستهانه بالمعاصي، الاستهانه بالمعاصي. يا اخوانا عايزين زنزال دار اخرى مرة تانية يهز لبنى، عايزين نرجع تاني نتضلع من الكلام عن الجنة والنار. لما حنظلة صحيح مسلم قال اننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، الصحابة تربوا كده، لو احنا عايزين نتربى زي الصحابة تربوا لازم يا جماعة لازم نسمع عن النار ولازم نسمع عن الدار الاخرة. عايز اتكلم عن النار، هتكلم عن النار ليه؟ هتكلم عن النار لان النار علاج، هو بلال استحمل الكوي بالنار غير لانه خايف من نار الاخرة، هو خباب استحمل ان السيف المحمي بالنار يتحط على رأسه ويسقط مشيا عليه ويقوم يكمل ويطلع ليلتها يعلم الصحابة القرآن اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه له، غير لانه خايف من نار الاخرة. النار علاج، لو مريض راح لطبيب قال له لو سمحت يا دكتور انا عايز تعالجني بالعسل، وكان المريض ده علاجه لازم يبقى مر، الدكتور ما ينفعش يكتب له حاجه مسكره، لازم يستحمل الدواء المر، حتى لو السماع عن النار شيء بيؤلم القلب وشيء بيفزع القلب، ولكن علاج يا جماعه، ولكن علاج بالنسبه لنا في عصر الجرأه على الله. يا الله، في عصر الربا والرشوه والمخدرات والفجور والعري، في عصر الجرأه على الله، في عصر الشبهات على دين الله، من علمانيين لا يرقبوا في دين الله الا ولا ذمه، عايزين نرجع تاني نفتكر ان في دار اخره، ونفتكر نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، استنى وعذابي هو العذاب الاليم، نبئ عبادي، امر من ربنا ان احنا نتكلم عن النار، عباده من العبادات ان احنا نذكر الناس بالنار، عبوديه من عبوديات الدين ان احنا نتكلم الله ولو كره الكارهون لان يعود الناس الا صدقني ما تستحملش صدقني ما تستحملش محدش فينا يقدر يستحمل جهنم محدش فينا يقدر يستحمل غمسة واحدة في جهنم مسة واحدة في جهنم ولا يزم الله مسة يعني مجرد ان مس انسان ممكن يحصل له ايه هنتكلم ممكن يحصل ايه ولكن انا عايز اقول لكم القضية الاساسية اللي احنا عايزين نتكلم فيها الليلة يا اخواني ويا اخواتي القضية الاساسية اللي احنا عايزين نتكلم فيها الليلة ان النار مش حريقة النار ما هياش حريقة وعذاب الوحيد اللي فيها عذاب الحر النار دي فيها انواع عذاب كتير قوي متنوعة ومتعددة ولو قعدنا نتكلم سنة عن انواع عذاب النار لا يكفي ان احنا نتكلم عن عذاب النار عشان نركز مع بعض ونبدأ نتخيل مع بعض عذاب النار ولا اعوذ بالله انا الوقت بخليك تتخيل انك انت ممكن تدخلها عشان بكرة ما تدخلهاش انا بكلمك عنها النهاردة عشان بكرة ما تشوفهاش اخوانا لازم نيقن في الكلام عن النار ونيقن ان كل كلمة هقولها الليلة من كلام رب الارباب او كلام سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام انما هي امر واقع قال تعالى اعدت للكافرين طب يا رب انت بتخوفنا منها ليه لما هي للكافرين نقول عصا كمان ممكن يدخلوا فيها واعدت يعني الكلام اللي بنقوله دلوقتي يا جماعه كلام خلاص امر واقع كلام موجود كلام خلصان كلام النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه سمعوا صوت الصحابه فزعوا في ايه قال لهم هاتوا حجر القي من شفير جهنم منذ 70 عاما لم يصل الى قاعها الا الان لو جبت حجر كبير جدا ورميته من فوق برج 1000 دور هيوصل بعد 2-3 ثواني 4 ثواني يبقى تخيلوا الحجر اللي قعد 70 سنة يبقى جهنم عمقها قد ايه لما تسمع الكلام ده وتتخيله وبعد كده تسمع قولي لا لاملأن جهنم الله اكبر طب انت تأمن منين انك ما تبقاش جزء من الاجزاء اللي هتملى جهنم لما الكلام ده تقول هو ربنا سمع الصحابة صوت عذاب النار ليه عشان ربنا يوعظهم طب هو الحجر بيترمي في النار ليه عشان وقودها الناس والحجارة يعني ربنا سمع الصحابة صوت عذاب النار وهو يعد كأن ربنا بيقول لنا فوقهم جهنم بتعد وانتوا غافلين فوق يا كل عاطي فوق يا كل متبرجة فوق يا كل متكاسل عن الطاعة فوق يا كل مستهين بحدود الله فوق يا كل متجرئ على الله جهنم بتعد واحنا غافلين جهنم الله سمعنا صوت اعدادها واحنا للأسف يا اخواني لا نستعد لهذا الموقف انواع عذاب النار اول نوع من انواع عذاب النار عايز اتكلم عنه وانا عايز اتكلم من قلب يا جماعة ادي الورقة اهو وادي الدرس اهو وادي الكلام تعالوا نتكلم عن النار من قبلنا تعالوا نبكي على نفسنا شوية تعالوا نتكلم عن العذاب اللي بينتظرنا لو ما تبناش الى الله تعالوا نتكلم عن عذاب الحريق اللي بينتظر كل واحد مننا وكل واحدة مننا لو ربنا ما تبش عليه لو ربنا ما غفلوه ذنوبه لو ربنا ما ثبتوش على الطاعة لو ربنا ما حداش قلبه لو ما استقمتش لو ما سبتيش المعاصي اللي انت بتعمليها لو ما تبتش الى الله لو ما رضتش ربنا اللي انا بتكلم عنه ده ممكن في يوم من الايام يبقى الواقع بتاعك اول نوع من انواع العذاب عذاب التنفس عذاب التنفس يعني ما انا بقول لكم يا جماعه انتوا ممكن تلاقوا العذاب رقم 10 هو عذاب الحريق والالم بتاع الحريق ممكن تلاقوا العذاب رقم 20 ده في انواع عذاب ممكن ما تخطرلناش على بال عذاب التنفس يعني عذاب عدم القدره على التنفس قال تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها من ايه من غم اعيدوا فيها الغم هو عدم القدره على التنفس كانهم في زنازين جهنم مش عارفين يتنفسوا ده نوع من انواع العذاب من ضمن انواع عذاب النار عذاب الشمول يعني ايه عذاب الشمول يعني العاصي كان بيعصي ربنا بكل جزء في جسمه فعذاب النار بيسلط على كل جزء من الجسم الجلود تعذب ايه الدليل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب والعياذ بالله القلوب تعذب قال تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده الادمغه والعقول تعذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلي منهما دماغه يظن انه لاحد اشد عذابا منه وهو اقل اهل النار عذابا البطون تعذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنضرب اصحاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. الامعاء تعذب يصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني كل انواع, يعني كل عضو من اعضاء الجسم عطى ربنا بيستنى نوع من انواع العذاب في النار. ايه انواع عذاب النار الثانية يا جماعة؟ انواع عذاب النار الثانية عذاب شكل النار, مجرد رؤية النار. عشان كده اول ما الملائكة تشوف النار تقول يا رب سلم سلم. اول ما الانبياء يشوفوا النار يقولوا يا رب نفسي نفسي لا اسألك اليوم الا نفسي. ابن مسعود له اثر عجيب قوي رضي الله عنه بيقول يؤتى بالعبد او الامه على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقال من كان له عند ذلك العبد مظلمة فليأتي لمظلمته. له مظلم عند ده يجي بيقول فحينئذ تفرح المرأة ان لها مظلمة عند زوجها او عند ابيها او عند اخيها او عند ابنها. تخيل يفرح الواحد انه يلاقي حسنة حتى لو هياخدها من ابنه, حتى لو هياخدها من اقرب احبابه ليه في الدنيا. منظر النار يا جماعة اذا رأتهم من مكان بعد رأتهم ايه اللي رأتهم النار في النار. بتشوف النار يا اخوانا كائن حي زي وحش زي كائن مرعب بيمسك دمامه 5 مليار ملك من الملائكة الاشداء يوم القيامة يسيطروا عليها بصعوبة جدا. النار تكاد تميز من الغيظ. تخيل المنظر بتاع حاجة هتتقطع من الغيظ, هتتقطع من قدر الغيظ على من عصى الله سبحانه وتعالى. اذا القوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. يقعدوا يقولوا يا رب والعياذ بالله اهلك البعدة, اقضى على البعدة خلاص. اقعدوا ادعوا والعياذ بالله. جهنم من ضمن انواع العذاب بتاع جهنم عذاب شكل جهنم, عذاب رؤية جهنم نفسها من ضمن انواع عذاب جهنم. اخوانا تخيلوا مسة واحدة من النار, مسة ذوقوا مسة فقر. ربنا قال ان المجرمين في ضلال وايه وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس فقر. المس بس ده لسه في الاول. طب ايه هو السعر؟ السعر هو الجنون. يعني مسه واحده من النار تفقد الانسان عقله, مسه واحده من النار تصيب الانسان بفقدان العقلية. طب امال الخمسة في النار حاجة اشد كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا ملك ولا شاب ابن وعاش حياته بالطول وبالعرض وعاش بمية 150 سنة نعيم في نعيم فيصبغ صبغة في النار يتغمس غمسة بس. وغمسة في النار دي معناها ان النار بتاخد كل الجوارح. ثم يقال له هل فقد نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. يبقى الغمسة افقدته الذاكرة قبل ان تصيبه بالنار والعياذ بالله. وما الاقل اهل النار عذابا ايه؟ عذاب جمرة واحدة من جمر جهنم. مش عذاب انسان محبوس في زنزان جهنم, مش عذاب انسان دخل قاع جهنم, مش عذاب انسان كل من زقوم جهنم. عذاب واحد بس جمرة من جبر جهنم لمسته ده اقل اهل النار عذابا. ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام, النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوضع بين اصبعين من اصابع قدمه جمرتان تغلي منهما دماغه. ابعد حي عن دماغه رجليه, دماغه بتغلي من الجمرتين. امال باقي جسمه بيعمل ايه؟ امال باقي جسمه بيحصل له ايه؟ حتى يسيل مخه على جسده يظن انه لا احد اشد عذابا منه وهو اقل اهل النار عذابا. يعني حاجة كده من صابع رجليه كده, يعني في رواية في ضحضاح من النار, يعني زي شوية طاية كده في الارض بصاد وهو واقف عليهم, يعني واقف بس النار لمسة رجليه وتغلي منهما دماغه والعياذ بالله. امال اخوانا امال اشد اهل النار عذابا مين؟ او اشد نوع من انواع عذاب اهل النار ايه؟ حد يعرف اشد نوع من انواع عذاب اهل النار ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ الحرمان من النظر لوجه الله انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ان ممنوع يكلموا ربنا, ممنوع ينظروا لوجه الله, ممنوع ان الله ربنا لا ينظر اليهم ولا يكلمهم. انواع عذاب النار ايه؟ انواع عذاب النار من ضمن انواع عذاب النار عذاب اسمه عذاب السجن. يعني ايه عذاب السجن؟ ده نزيل جهنم اخوانا. يعني ايه عذاب السجن؟ السجن. حساب السجن لازم ربنا سبحانه بيقول انها عليهم مقصدة. عارف لما يكون في قفل الكتروني وقفل على حاجة، انها عليهم مقصدة في عمد ممددة جهنم، مقفولة مقفولة محدش يقدر يخرج منها والعياذ بالله. يعني مش سجن وليه شبابيك، جهنم ملهاش شبابيك، جهنم ملهاش، جهنم مقفولة انها عليهم مقصدة. يعني جهنم في الدنيا لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، بتنفس على الحر اللي فيها، ولكن لما بتتقفل ما عادش بلا نفسين، لما بتتقفل بتطلع الحر بتاعها كله على من فيها والعياذ بالله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك احاط بهم سرادقها. يعني ليه احاط بهم سرادق؟ السرادق ده عارف سرادق العزاء، عارف جهنم دي مكان مقفول كده زي كرة مقفولة على اهلها اللي فيها، وبعد كده السور حواليه سور، يعني جهنم محكمة الغلق. عشان كده احد السلف يقول اذا دخل اهل النار النار فلا والله لا ينظرون باعينهم الى سماء ابدا، ولا والله لا يطؤون باقدامهم ارضا ابدا، ولا والله لا يذوقون باعينهم غمض نوم ابدا، والعياذ بالله. طب يوصف حال واحد دخل في زنزان جهنم، سجن من سجون جهنم والعياذ بالله. انتوا متخيلين يا جماعه زنازين جهنم دي شكل ايه؟ قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وهو بيموت لبس السجن بيتفصل، اللبس بتاع الزنزانة بيتفصل له، بيبقى لبس لازق على الجسم بتاعه، لبس لازق على اجسام العصاة والعصيات، لازق على اجسام الفجور الفجار والفاجرات. قطعت لهم ثياب من نار، وبعد كده يلبسوا لبس السجن ويدخلوا زنازين جهنم. يحصل ايه في زنازين؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يسعر واحد ياخد دش، بس دش حميم بقى والعياذ بالله، دش حميم. يعني كنت بقرا عن كوكب الزهره من ايام، فبيقول لك الكوكب ده بعض العلماء بيسموه جهنم، الحمم بتاعته قاعده تتقلب على طول ليل نهار زي ما حمم جهنم بتتقلب كده، وبيمطر امطار حمضيه. انتوا عارفين لما السماء بتمطر ميه طار والعياذ بالله، السماء بتاعته بتمطر ميه طار. يعني تخيل المنظر بتاع، عشان نصدق ان يوم القيامه هين على الله، وان اللي بيتوسط وصف يوم القيامة ان السماء هتمطر المهل يوم القيامة، يبقى نصدق ربنا. عشان نصدق يا جماعة، عشان نصدق ربنا سبحانه وتعالى. عذاب السجن قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني الجلد من بره نار، ثياب نار، ومن جوه نار والعياذ بالله. يعني متخيل البني ادم ده بيتعذب ازاي؟ متخيل؟ وربنا بيقول جزاء وفاقا، جزاء وفاقا وفق ما فعل ووفق ما كتبته تقارير الملائكة عن هذا الانسان. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. انواع عذاب النار، عذاب السجن ده يا جماعة فكبكبوا فيها هم والغوون، يعني متكربسين على بعض في جهنم والعياذ بالله. يعني فجأة بتتفتح باب الزنزانة، هيموتوا عشان يخرجوا، هيموتوا يتفتح باب الزنزانة في ايه؟ هذا فوج مقتحم معكم. شوف كلمة مقتحم دي، لا مرحبا بهم، جايين فين؟ احنا عارفين ناخد نفسنا، لا مرحبا بهم. انهم صالوا النار، قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. الاثنين قاعدين يلعنوا بعض جوه الزنازين. عشان كده من ضمن انواع عذاب جهنم، عذاب اسمه التعذيب على يد بعضهم البعض. يعني ايه؟ وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. بيعذبوا بعض في النار والعياذ بالله. من الايات المرعبه قول الله سبحانه وتعالى وامراته حماله الحطب، هو بيتشوي ابو لهب في النار، مراته من ضمن عن الحطب اللي هيتشوي بيه واللي هيقض بيه عليه وتشيله عشان تعذبه بيه. انهم بيعذبوا بعض في النار غلا وكراهية وتسخيرا وتكليفا، انهم بيعذبوا بعض في النار والعياذ بالله. فمن ضمن انواع العذاب عذاب السجن فإذا اداركوا فيها جميعا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. إن هم قاعدين في زنازين وبعد كده الزنزانة لما تتفتح يجي فوق تاني يكربس فوق وبعد كده فجأة الزنزانة تتفتح. إفراج إفراج ليه؟ واحد خرج بشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة مؤمن. تخيل بقى ساعتها اللي مرضاش ينصر النبي في الدنيا يقول يا ندمي. واحد خرج بشفاعة أخ من إخوانه المرضاش يبقى معاه صحبة صالحة في الدنيا يقول يا ندمي على الصحبة الصالحة. متخيل المنظر ده. وبعد كده لما ينادى بخطبة ابليس في اهل النار ويطلع اهل النار من الزنازير بتاعتهم وابليس يقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ساعتها الاخر بتاعهم يبقى شكله ايه؟ من ضمن عذاب النار عذاب السجن. من ضمن عذاب السجن ان مش واحد بيقعد في تابوت في زنزانة, واحد بيعذب في تابوت يوصد عليه تابوت من النار فيظن انه لا احد في النار يعذب غيره والنار ملأة بالمعذبين غيره ولكن هو لا يرى احد يعذب غيره. انواع عذاب النار كتير اوي يا جماعة. من ضمن انواع عذاب النار عذاب الاحلام الضائعة او عذاب التوسلات عذاب احتقار عذاب ان قاعد شوفوا اهل النار في الاول طموحهم ايه عايزين نخرج فينادوا على ربنا ربنا ربنا وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. يا رب خرجنا يا رب طلعنا منها يا رب. في الاول بيبقى طموح انه يطلع بعد كده لما ربنا يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا اعوذ بالله يبدا يبقى طموحه ينادوا على الملائكه ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. خلاص ما عندناش عايزين نخرج بس يوم واحد بس يخف عننا لما الملائكه ترد عليهم رد غليظ يبداوا يفتكروا انهم صعبوا على المؤمنين لما يطلعوا على الجنه فيلاقوا اصحابهم بتوع الدنيا بيحاربوا في الجنه يسالوهم انهم صعبوا عليهم فينادوا عليهم افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. خلاص مش عايزين العذاب يخف بس شويه ميه بس نبرد الحر اللي احنا فيه. قالوا ان الله حرمهم على الكافرين والعياذ بالله. ينتقل طموحهم في المرحله الرابعه الى ان هم خلاص لا عادوا عايزين يخرجوا ولا عايزين العذاب يخف يوم ولا عايزين شويه ميه وما عايزين ايه. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يا مالك خلي ربنا يهلكنا والعياذ بالله. يتمنوا ان ربنا يهلكهم ويقضى عليهم. يظلوا الف سنه يتوسلوا فيرد عليهم بعد الف سنه. قال انكم ماكثون. عذاب الاحلام الضائعه عذاب ان كل شويه يحلموا بحاجه تضيع اللي بعده تقل لحد ما يوصلوا للصفر والعياذ بالله. انواع عذاب النار يا اخواني في انواع كتير قوي من عذاب النار. يعني من ضمن انواع عذاب النار عذاب غريب عذاب التيئيس عذاب اليأس. اليأس ده عذاب مهول والعياذ بالله. اليأس ده ابشع احساس في الحياه والعياذ بالله. في الدنيا اللي بنحس بالياس بيقتل نفسه والعياذ بالله بينتحر. انما في الاخره هيعمل انتحار هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ في الدنيا بيولع في نفسه في الاخره الواحد بيولع هيعمل في نفسه ايه؟ من ضمن انواع العذاب عذاب اليأس او التيئيس. يعني ايه؟ يعني ربنا يقول لابثين فيها احقابا الحقبة قول مثلا 100 سنة يعني اقوال المفسرين متعددة فيها قول 100 سنة ولو انها في اقوال العلماء ملايين علماء الدنيا ملايين السنين قول 100 سنة لابثين فيها احقابا خد 100 سنة اشغال شقة مؤبدة في جهنم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا ده النطق بالحكم جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذبا. واحد يقول لك هو العذاب ده كله ليه يا رب؟ عذاب التيئيس وعذاب تجدد انواع العذاب وتنوع الات العذاب لان وعذاب الخلود لانه هو في الدنيا لو كان خد مليون سنه في عمره كان فضل على الضلال بتاعه فهو نيته اسوأ من عمله والعياذ بالله. ولانه كان بينوع وبيجدد في انواع المعاصي كل يوم الفيرجن بتاع المعاصي غير اليوم اللي قبله والعذاب بتاع جهنم متزايد زي ما نقول دلوقتي وده من انواع عذاب النار عذاب التزايد لانه كان المعصيه بتاعته بتتزايد ما كانش بيرجع ده كان على طول باستمرار في الزياده والفجور يتزايد تلاقي كل معصيه كل جيل يبقى ابشع من الجيل اللي قبله وكل معصية جديدة اسوأ من المعصية اللي قبلها ولا ندري لأين سنذهب ولا ندري الى اي اين سيذهب الفجور والعياذ بالله. فضمن انواع العذاب عذاب التيئيس. يعني ايه عذاب التيئيس؟ يعني ان زي لابسين فيها احقابا في النهايه خلاص يا رب الحلص يبقى جالي افراج بقى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. تجدد الحقبة الثانيه ياخد حقبة ثانيه خلاص خلصت تجدد حقبة ثالثه. مع عذاب التيئيس انه بيوصل في الاخر انه يئس خلاص والعياذ بالله. من ضمن عذاب التيئيس كلما خابت زدناهم سعيرا. كل ما النار خلاص اهي هتخبوا بقى يتقالوهم ان خلاص النار هتبدا تقل زدناهم سعيرا. قلوبهم كل ما تتعلق ببصيص امل الامل ينسف امام اعينهم. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. يعني الملائكه تسيبهم يحاولوا يهربوا من الزنازين. الملائكه تسيبهم يحاولوا يهربوا يتقالوهم انهم خلاص قربوا من شفير جهنم ويقدروا يخرجوا وهم خلاص يتقالوهم انهم يخرجوا اعيدوا فيها والعياذ بالله. عذاب التيئيس عذاب التيئيس. وان يستغيثوا يغاثوا. الله اكبر. في غوث بماء كمان كالمهل يشوي الوجوه. يبقى عايزين ميه عايزين ميه. طب هتاخدوا ميه. يجوا ياخدوا الميه يلاقوها كالمهل والعياذ بالله زي الزيت المغلي والعياذ بالله. لا يشوي الوجوه ده يشوي الوجوه من البخار اللي طالع منه. امال نفس الميه نفسها تعمل ايه بقى لما تنزل في اجوافهم والعياذ بالله. ده عذاب تيس اللي بيوصلهم للنهايه لمرحله سواء عليكم اجزعتم ام صبرتم ما لنا من محيط. في نوع تاني من انواع عذاب النار اسمه احنا دلوقتي لحد دلوقتي قلنا عذاب التنفس عذاب القدره على التنفس عذاب الشمول لجميع اعضاء الجسم والبدن عذاب مس جهنم عذاب رؤيه وشكل جهنم عذاب غمس جهنم عذاب جمر جهنم اللي هو اقل اهل النار عذابا عذاب السجن والحبس عذاب التعذيب على ايدي بعضهم البعض عذاب ايه انه التاسع عذاب العذاب عذاب التيئيس واليأس. النوع العاشر عذاب التجدد والتنوع. عذاب التجدد والتنوع يعني ايه التجدد والتنوع؟ يعني يطوفون بينها وبين حميم الان. يعني العذاب مش حاجه واحده قاعدين يتنقلوا من مكان عذاب لمكان عذاب. يطوفون يعني عليهم رايحين جايين بينها ما بين حرق النار وما بين حميم. عارفين الحمام بركانية يروحوا الحميم يتسلقوا فيه بعد كده يرجعوا النار يتشووا فيها بعد كده يرجعوا الحميم يطوفون بينها وبين حميم وتنوع. ليه؟ لانهم كانوا بيجددوا وبينوقوا في معصية الله سبحانه وتعالى. من ضمن عذاب التجدد والتنوع ثم في سلسلة فرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. قال لك يعني ايه سلسلة تدخل من فمي تخرج من دبري؟ هيبقى متعلق في السلسلة كده عارفين يعني زي اللحم اللي على سيخ حديد كده. فلما تقلب به السلسلة يفضل يجيب انواع العذاب المختلفة في النار. ومن ابشع ومن اصعب ومن اقفى الكلمات التي تصور عذاب التجديد في جهنم وعذاب التنوع في جهنم قول الله سبحانه وتعالى في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. ايه هو المسد ده؟ قال لك المسد ده الحبل اللي بيتمسك به الدلو وهو نازل يملى من البير وطالع كانها متعلقه من رقبتها بحبل. تفضل تنزلها القاع جهنم ويطلعها شفير جهنم. سؤال قاع جهنم ويطلعها شفير جهنم. فتاخد كل الدركات بتاعت النار. فتدوق جميع انواع عذاب النار. ده دي ام جميل امرأة ابي لهب. والعياذ بالله. اخوانا جزاء وفاق. جزاء من جنس العمل. في ناس اجرمت ياما. في ناس افترت ياما. زي ما هنتكلم الوقت عن الزنازين الخاصة. عن القضايا اللي دول دخلوا فيها. لانهم لما بيقابلوا بعض. فيقول لي لدي دخلت في ايه قضية تبرج وصفور وعري وجور وزنا. وانت دخلت في قضية مخدرات وخمور. وانت دخلت في ايه؟ دخلت كنت حاكم جبار اعتقلت وظلمت وقتلت وافتريت. وانت دخلت في ايه؟ حاربت شرع ربنا. وانت كلمة كلمة قلتها ورحت بقى في النار 70 خريف. والعياذ بالله. كلمة على حد من اولياء الله. كلمة في السخرية من دين الله. كلمة واحدة قلتها ورحت بقى في النار 70 خريف. من ضمن انواع عذاب النار عذاب التجدد والتنوع. عذاب التجدد والتنوع ده نوع كبير قوي يا جماعه من العذاب. يعني الموضوع مش واقف عند حد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عشان يفضل درجة الاحساس بالعذاب لا تقل عما بدأت عليه. عذاب التجدد على طول الموضوع فيه تجدد وتنوع، زي ما ربنا سبحانه يقول في الآية الرهيبة لهم فيها زفير وشهيق. يعني ايه زفير وشهيق؟ طب ما احنا الوقت قاعدين كلنا لنا زفير وشهيق. لا، ده الزفير والشهيق بتاع جهنم ده حاجة تانية. يقول لك زفارات مهموم. يعني ايه؟ يعني الواحد لما يكون مهموم يصفر يطلع اللي في صدره. الزفر ده لما يكون واحد بيتعذب قوي، واحد في غم رهيب قوي، يبقى لو فيها زفير وصنوع من انواع العذاب بيتعذب له زفرات الالم وزفرات الصراخ. امال ايه شهيق؟ الشهيق ده شهق الفزع، هو بيتعذب بنوع من انواع العذاب، يفاجئ بنوع من انواع العذاب الجديد داخل عليه. من منظر العذاب الجديد يشهق شهقة الفزع ويظل ما بين زفرات الالم من العذاب اللي هو فيه وشهقات الفزع من العذاب الجديد. الشهيق معناه ان العذاب متجدد باستمرار، ومعناه ان انواع العذاب بتتجدد باستمرار. لهم فيها زفير وشهيق. يعني انت متخيل ان والعياذ بالله، متخيل والعياذ بالله ان يعني ان ممكن يكون المنو بتاع اصناف العذاب في جهنم لا تنتهي من صنف لصنف ومن صنف لصنف. ده اسمه عذاب التجدد. عذاب التجدد والتنوع في نوع من انواع عذاب النار يا جماعه اسمه عذاب الاحاطه. يعني ايه عذاب الاحاطه؟ يعني ممكن واحد مثلا، يعني انتوا عارفين ايه يضربون وجوههم وادبارهم زي في الاستقبال بتاع بعض السجون كده، يوقفوا ناس بعصيان على اللي داخلين وناس بعصيان ورا اللي داخلين، فيجوا يدخلوا اللي قدام يضربوهم، يجوا يرجعوا ورا يلاقوا اللي ورا بيضربوهم. سبحان الله ما فيش نوع عذاب الظالمين عذبوا بيه اهل الدين في الدنيا الا ومستنيهم يتعذبوا بيه في الاخره. الا عشان كده سعيد بن جبير لما الحجاج قال له لاقتلنك اختر لنفسك قتله، قال له بل اختر لنفسك اهل، فما قتلتني قتله الا قتلك الله مثلها في النار. مفيش نوع عذاب اهل الباطل بيعذبوا بيه اهل الحق الا وهو مستني اهل الباطل في جهنم. ان لم يذب هؤلاء القوم الا هو مستنيه في جهنم جزاء وباقا. يا جماعه عايزين نفوق، يا جماعه عايزين نفوق، عايزين ندرك ان ربنا بيتكلم بالكلام ده احنا، ان ربنا بيكلمنا احنا بهذا الكلام، ان ربنا بيخوفك انت بهذا الكلام، ان ربنا بيحذرك انت بهذه الايات. عايزين نفهم ان الكلام ده والعياذ بالله مش تهويش. الكلام ده مش كلام كده وخلاص عشان يخوف الناس فيتوبوا. الكلام ده حق وقص. الكلام ده اللي هيتعرض ليه هيشوفه بعينيه والعياذ بالله. الكلام ده في ناس ماتت وكتب عليها هذا الكلام. في ناس بتعذب بهذه الاصناف الان والعياذ بالله. عارفين يعني ايه لها سبعة ابواب؟ يعني جهنم لها سبعة ابواب. لو كل باب اتكتب عليه لسه باسماء المعاصي اللي بتدخل من الباب ده، لسه باسماء المعاصي، وانت عديتوا على السبع لسه دول، يا ترى هتلاقي في كم معصيه من المعاصي دي انت بتعملها؟ يا ترى في كم معصيه من المعاصي اللي انت بتعمليها لو مت عليها ممكن تعرضي نفسك لاي نوع من انواع هذا العذاب؟ يا ترى يا جماعه في كم نوع من انواع الطاعات احنا مقصرين فيها ممكن تنجينا من العذاب ده؟ الاخ اللي مستهين بالعبادات وبالطاعات وبقى مكسر وما مقصر، واللي عادوا مستهينين بالمعاصي عادي يا عم، الدنيا اتغيرت والواقع اتغير ومن كثر انتشار المعاصي في المجتمع بقى عادي، والعري اللي بقى منتشر في الدنيا كلها. ويجي واحد يقول لك عم الشيخ هو النصارى بيدخلوا النار؟ حرام. يدخلوا النار ليه؟ تقول له لانه كافر. يقول لك يا اخي يا اخي صعبان عليك، ما تروحش تنام في بيتك وتسيبه يولع في جهنم. صعبان عليك انزل كلمه عن ربنا. اللي صعبان عليه ان الناس تتعذب في النار ينزل ينقذ الناس من النار، ينزل يرحم الناس من النار. اللي صعبان عليه ان انسان يشتعل عليه النار ينزل يدعو الى الله وينقذ الناس من النار، مش يدفن راسه في الرمل. عذاب جهنم يا اخواني، عذاب جهنم ضيق، عذاب ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه. صدقني ما تستحملش، فيش انسان يقدر يستحمل هذا العذاب، فيش انسان اقل قدر وهو الماس بيفقد الانسان عقله. امال ما زاد عن هذا بيعمل ايه؟ امال اللي هيتقفل عليه زنزانه من نار، ينام على نار ويصحى على نار وياكل نار ويشرب نار، ده يعمل ايه؟ جهنم قيود لا تحل، جهنم عطش لا يروى، جهنم استغاثات لا تسمع، جهنم والعياذ بالله مقامع لا ترفع عن اصحابها والعياذ بالله. من ضمن انواع العذاب في النار عذاب اسمه عذاب الاحاطة. يعني ايه عذاب الاحاطة؟ يعني زي قول الله سبحانه وتعالى، احنا يا جماعة لو جبنا ايات والاحاديث عن النار وصنفناها هنخرج بمليون نوع من انواع العذاب. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني من فوق وتحت مش عارف يروح فين، زي ما كان بيتوجه لكل جهة الا الله يأتيه العذاب من كل جهة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا. يبقى العذاب جاي من كل ناحية، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. يبقى العذاب جاي من قدام ومن ورا ومن فوق ومن تحت، اصناف عذاب متتابعة من جميع الجهات. ده عذاب اسمه عذاب الاحاطة. من ضمن انواع العذاب في النار نوع غريب قوي اسمه عذاب التزايد. يعني ايه التزايد؟ يعني ان العذاب مش ثابت، ان العذاب في زيادة. يعني العذاب في زيادة زي ما نعيم اهل الجنة في زيادة، عذاب اهل النار في زيادة. طب في زيادة ليه؟ لان كان الفجور بتاعه في زيادة، لان كان جرأتهم على الله في زيادة، لان كانت ادائهم على حرمات ربنا في زيادة. فربنا يقول في القرآن ايه؟ ان جهنم كانت مرصادة. عارفين يعني ايه مرصادة يا جماعة؟ مرصادة كلمة مرعبة، يعني كأن جهنم دي فيها جهاز كمبيوتر عليه اسم وصورة كل واحد مطلوب انه يدخلها، سواء خالد او انه يعذب فيها شوية ويخرج. فاول ما الناس بتطلع من تحت التراب في البعث، جهنم رصد كل واحد طلع من تحت التراب مطلوب القبض عليه فيها. مرصادة واقفة بترصد من وهم طالعين من تحت التراب رصاد، ولما دخل الحشر رصاد، وتستناه لحد اللحظة اللي يؤذن لها فيها يمتد لسان من اللهب عشان ياخده. وده نوع من انواع العذاب الغريبة جدا، اللي هو انواع الالقاء في جهنم. مش كل الناس بتدخل النار بنفس الطريقة، مش كل الناس. في سبع اضماط لدخول جهنم، في سبع اشكال لدخول جهنم. يعني والعياذ بالله ربنا يحفظ من هذا العذاب، ربنا يجرنا من هذا العذاب، ربنا يجرنا ويجر المسلمين اجمعين من هذا العذاب، ويأتي المسلمين بقدرته ورحمته كما هذا المسلمين يا رب. اللهم امين. ويستعملنا في انقاذ الناس من النار يا رب. اللهم امين. ويجرنا من النار ومن عذاب النار ومن لهيب النار ومن حر النار. سبع انماط لدخول النار. النوع الاولاني بالسحل. يعني ايه السحل؟ يعني لما ربنا يقول ايه؟ الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم، زي قول الله لنسفعن بالنصية، هيتجب من شعره ويتسحل ويتجرجر لحد ما يدخل جهنم. ده النوع الاولاني. النوع الثاني عذاب الدفع او طريقة الدفع. ايه الدفع؟ زي قول الله سندعو الزمانية، الزمانية من السب، اللي هو يوم يدعون الى نار جهنم دعا. عارف لما واحد واشف رجل واحد وقعد يديله بالرجل في ظهره اطلع قدامي، يبقى دي طريقة تانية الدفع بعد طريقة السحر. الطريقة الثانية التعبير العام كده السائل. يعني ايه؟ يعني يترمي في جهنم زي كيس الزبالة. القي في جهنم كل كفار عن ارموه، كأنه كيس قمامة واحد بيرميه من بلكونته ولا بيرميه من شباك مصر كده. القي في جهنم كل كفار عنين. ده عذاب الايه؟ الالقاء او السائل. نسمع اذان العشاء بعد كده نكمل ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابي لابس خاتم من ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم من ايده لف الارض وقال: يعمد احدكم الى قطعة من النار فيضعها في يده. النبي خايف عليه يا جماعة. الكلام عن النار مش تشدد يا اخوانا، الكلام عن النار تسويق يا جماعة. ومنكم ما هواش قلبه حدث بالايات بتاعت ربنا. انا ما قلتش حاجة، انا من اول ما بدأت لحد دلوقتي ما بقولش قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا من اول ما بدأت وانا بتكلم بايات القرآن يا جماعة. يعني انت لو ما اثرش في قلبك نتكلم عن النار، عارف يعني ايه؟ يعني لو كلمتك عن الموت ممكن يكون موضوع مرعب، بس ممكن كلمك عن لقاء الله بعد الموت فالموضوع يهون. لو كلمت كان عن قبر ممكن يبقى مخيف، ولكن لو كان نعيم القبر الموضوع هيهون. لو كلمتك عن سوء الخاتمة ممكن يكون موضوع مفزع، ولكن لما هنتكلم عن حسن الخاتمة هيهون. لو كلمت حوار ياما مغيرة، ولكن لما كلمك عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وظل عرش الله يوم القيامة الموضوع يهون. انما لما اكلمك عن النار الموضوع يهون بايه؟ ايه اللي ممكن نخفف بيه الكلام عن النار؟ مفيش حاجة نخفف بيها الكلام عن النار. اشد موضوع، اشد امر ربنا خوف فيه عباده جهنم والعياذ بالله. فلما ربنا يخوفك في جهنم وانت ما تخافش، ما انت شايف ليه؟ عشان ما بتعصيش؟ ولا الموضوع مش همك؟ ولا انت متهيالك ان الموضوع ده مش كلام ليك انت اصلا؟ ليه؟ مش واحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، جاهد مع النبي في خيبر وجاهد مع النبي وهو رجع اصابه سهم. الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة، صاحب رسول الله وخدم رسول الله وجاهد مع رسول الله ومات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، ان الشملة دي غلها من الغنائم لتنسحب عليه في قبره نارا. يعني ده واحد هو عمل معصية والعياذ بالله اوجبت عليه ان يفوق مس النار. يبقى احنا مطمنين ليه يا جماعه؟ اذا كان ده واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومسته النار بسبب انه غل من الغنائم حته قماش قبل ما يموت، حته هدمه قبل ما يموت، يبقى احنا مطمنين ليه؟ مفيش في صحيفتك من يوم ما بلغت، مفيش في صحيفتك من يوم ما بلغت معصيه تخوفك من نوع واحد من انواع عذاب النار؟ مفيش من يوم ما كنت كتب عليك الكتاب وكتب ملك الشمال السيئات، مفيش بصمة حرام خايف ان ربنا يسألك عنها وانت واقف من ايديه، مفيش غيبة حرام خايف ان ربنا يسألها عنك. الماضي بتاعنا انساناه، الماضي بتاع كل واحد وواحدة مننا قبل ما يلتزم، معاصي السر بتاع كل واحد مننا دلوقتي استهنتنا بالطاعات، الفجر اللي بيروح علينا، الغيبة اللي على ألسنتنا والعياذ بالله، الكبر والحقد والعجب اللي جوه انفسنا، الشبهات اللي مالية قلوبنا، الشهادة الشهوات اللي بتكون جوانا، حقوق الناس اللي ظلمناها وضحكنا عليها، حقوق الوالدين اللي معظمنا وقع فيه، صلاة الفجر اللي معظمنا مضيعها. مش خايفين من ربنا يا جماعة؟ كأن الكلام في النهار ده مش كلام لينا. ما اتكلمناش عن اللي وسطنا وبياكل حرام، عن اللي وسطنا وبتاكل ربا، عن اللي وسطنا ومرتكب كبيرة من الكبائر ولسه ما تابش الى الله سبحانه وتعالى منها. ما اتكلمناش عن مليون معصية بنعملها الوقت واحنا مستهينين بيها وهي عند الله من الكبائر في دين الله. ما اتكلمناش. يا النار اتطفت يا جماعة. هو الكلام في النار تشدد. تشدد ليه؟ امال نفوق بايه؟ امال نفوق بايه؟ سمعنا عن الموت وما فوقناش، سمعنا عن سوء الخاتمة وما فوقناش، سمعنا عن عذاب القبر وما فوقناش، سمعنا عن احوال القيامة وما فوقناش. طب عايزين نسمع عن جهنم؟ يمكن كلمة تسوق قلوبنا، يمكن كلمة تعرفنا الامتحان اللي احنا فيه ده خطر قد ايه، يوم القيامة اللي بيتوقف عليه مصيرنا ده خطر قد ايه. يمكن كلمة تفهمنا جهنم لو خوفنا منها ممكن تفرق في حياتنا ايه. عشان كده ليه الصحابة استحملوا التعذيب بالنار؟ عشان الخوف من نار الاخرة، عشان الخوف من نار جهنم. والعياذ بالله. كلام عن النار لازم يغيرك، ولازم يغيرك، ولازم يغير حاجة جديدة في حياتك، لانه كلام ربنا سبحانه وتعالى انواع دخول النار، انماط دخول النار. خدوا بالكم اللي انا بكلمكم فيه ده من اول الدرس لحد دلوقتي مقدمة، مقدمة في الكلام عن جهنم. موضوع كبير يا اخوانا، موضوع كبير. لو اتكلمنا بس عن اول يوم في جهنم، لو اتكلمنا عن عذاب الطعام والشراب في جهنم، لو اتكلمنا عن عذاب الجليد والصقيع في جهنم، لو اتكلمنا عن قهرة قلوبهم بس لما ربنا يأذن لهم انهم يروا الجنة ويشوفوا المكان اللي ربنا خلقه عشانهم في الجنة وحد تاني بيتنعم بيه وهم واقفين هيموتوا على بؤر مية ومش عارفين يجيبوه. انواع عذاب كثيرة. انماط دخول النار سبع انماط، سبع انماط. النمط الاولاني قلنا الدفع، اللي هو الزبن، اللي هو الزبانية التي تزبن وتدفعهم الى النار. يوم يدعون الى نار جهنم دعا، وهم بيركلوا من الخلف عشان ينطلقوا الى جهنم. النمط الثاني من دخول جهنم اللي هو الالقاء، زي قيس القمامة بالظبط، اذا القوا منها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. بتفور ليه في الاول؟ عشان تشهق، تسحب نفس عشان تغلي، تقوم تطلع الحمم اللي في القاع بتاعها، فيقوم اللي داخل من اول ما يدخل يدوق اشد العذاب بتاعها. يبقى الالقاء زي القية في جهنم تكون لكفان العريس، زي كيس قمامة بالظبط كده. النوع الثالث من انواع دخول جهنم اللي هو السحب، اللي هو السحب من الرؤوس، اللي هو الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم، اللي هو لنسفعا بالنقية، يتجاب من راسه كده ويتجرجر لحد ما يترمي في جهنم، والعياذ بالله. النوع الرابع من انماط دخول جهنم الخط. يعني ايه الخطف يا جماعة؟ يعني ان لسان لهب. ما هو ربنا قال ان جهنم كانت مرصادة بعد رصاصه يوم القيامة، وفي لحظة تقوم طالع لسان لهب خطف، ممكن يكون من على الصراط، ممكن يكون من وسط ارض المحشر، والعياذ بالله. يبقى الخطف ان جهنم هي اللي تختطفه وهي اللي تشده. النوع الخامس من انماط دخول جهنم الاستدراج. يعني الاستدراج ان هو اللي يجري على جهنم برجليه. وفي واحد ممكن يجري على جهنم برجليه، ربنا قال كده انطلقوا انطلقوا. وفي واحد يدخل جهنم انطلاق، انطلقوا الى ظل. بس كده بارد، الحر رهيب، تروح فين؟ عايزين ظل. الظل اهو، يتهيأ لهم ان ظل جهنم ده ظل، ان دخان جهنم ظل، يجروا عليه يوم الكربسين في جهنم. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وتقوم جهنم اقتضاهم بقى انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر. النوع زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، لتدفع كل امة ما كانت تعبد. فيجوا يوم القيامة يقولوا نريد ان تسقينا، عايزين نشرب، فتعرض لهم النار كانها سراب، يتقالوا من المية ان النار مية، يجروا عشان يشربوا عن في جهنم، والعياذ بالله. والحديث في البخاري ومسلم. يبقى النوع الخامس من انماط دخول النار الاستدراج، انه يجري وبيحسبها ميه وهي نار، يجري وبيحسبها ظل وهي نار. النوع السادس من انماط دخول جهنم بعد كل الانماط ده، هي الهوي. يعني ايه الهوي؟ ان هو اللي يقع يعني يعني هو ماشي من على الصراط ذنوبه توقعه. يعني هو اللي يعني تخيلوا واحد مثلا جاب حبل على شلالات نياجرا وبيعدي على الحبل فقام واقع منظر مرعب ده يحصل له ايه ده يتصحح ده. فتخيل بقى مش تحته شلالات نياجرا تحته جهنم بقى هو بياكل جهنم كده والعياذ بالله. النوع السابع بعد الهوية هو النزع. يعني ايه النزع؟ قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية. انه يبقى وسط الظلمة كده بس هو يدور عليه لك تنزعه من بينهم وتلقيه في النار امامه. يبقى دي سبع انماط لدخول النار والعياذ بالله. وده نوع من انواع عذاب النار. ده نوع من انواع عذاب جهنم. يبقى قلنا من انواع عذاب جهنم انماط الالقاء في جهنم. من انواع عذاب جهنم اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية عذاب الزياد. عذاب تزايد العذاب. يعني مش بس ان العذاب يفضل شديد ومستمر. لا ان العذاب بيتزايد والعياذ بالله. عذاب يتزايد يا جماعة. يعني ازاي يتزايد العذاب يعني? يعني قال تعالى فذوقوا ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة. راجع راجع. هيقوف امرهم بعد كل المعاصي اللي بيذكروا بيها الى النار.